الحمد لله وكفى، صلى الله وسلم على خير من اصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وكفى. وبعد، عباد الله، تحدثنا في المرة السابقة عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، تكلمنا عن صور من بعد من بعض حياة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. نتكلم بعون الله وحوله وقوته في هذه الدقائق عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهو الذي كان بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه في المنزلة، وكان عمر رضي الله عنه شديدا في الحق، زاهدا في هذه الدنيا، ورعا فيها، حتى مدحه النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث وردت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم عمر ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، دعا النبي صلى الله عليه وسلم لعمر، قال: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب رضي الله عنه. في حديث آخر: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام الذي كان يكنى بأبا الحكم أو بأبي جهل، ولكن الله جل وعلا كان يعلم في قلب هذا الرجل خير مع شدته وغلظته وفظاظته، ولكنه كان فيه من الخير ما فيه. لما أسلم يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، لذلك سمي بالفاروق. يقول ابن مسعود أيضا: لما أسلم عمر رضي الله عنه صدعنا بدين الله جل وعلا، لم يكونوا يستطيعون أن يصدعوا بهذا الدين إلا لما أسلم عمر رضي الله عنه. كان يقف للمشركين في وجوههم ويفعل معهم ما يفعله ورضي الله عنه، لذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم بالفاروق. فرق الله جل وعلا به بين الباطل وبين الحق. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول علي رضي الله عنه: علي الذي تزعم الرافضة أنها تحبه وتتبعه، يقول علي رضي الله عنه: أن أبا بكر وعمر من أفضل قبول أهل الجنة وسيدا في أهل الجنة. هذا حديث ورد عن علي رضي الله عنه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه له منزلة عظيمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم لا يسير إلا معه أبو بكر وعمر. يقول من يقول في الروايات التي وردت عن هذا الكلام: جاء رسول الله وأبو بكر وعمر، ذهب رسول الله وأبو بكر وعمر. ذكرنا حديث جبل أحد لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم على جبل أحد وقال: اثبت أحد، إنما عليك نبي وصديق وشهيدان. قلنا: الشهيدان عمر وطلحة أو عمر وعثمان؟ فكان عمر مرافقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر كان زاهدا عابدا تاليا للقرآن. النبي صلى الله عليه وسلم يرى في منامه قصرا من ذهب في الجنة، فيقول: لمن هذا القصر؟ فيقال: لفتى من قريش. فيظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو الفتى هذا، فيقول: من هذا الفتى؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقال: عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يرى حبيبنا رؤيا أخرى، ورؤيا الأنبياء حق، يرى قصرا في منامه وأمامه امرأة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لمن هذا؟ فيقال: لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي مجلس في أصحابه وفيه عمر رضي الله عنه: علمت غيرتك يا عمر ففررت مسرعا أو فررت مدبرا. فيبكي عمر بكاء شديدا ويقول: أأغار منك يا رسول الله؟ عمر رضي الله عنه كان جاءه في إمارته رجل يقول له: إنك لغليظ شديد. فيقول الحمد لله الذي جعل في قلبي رحمة بكم ومودة بكم وأنتم لا تعلموها، وجعل منكم خوفا لي. وحق لعمر أن يقول ذلك، لأن الفتن لم تأتي للمسلمين إلا بعد مقتل عمر رضي الله عنه. علي رضي الله عنه يقول: إن أحب الناس إلي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر، ثم عمر، ثم لو شئت أن أسمي الثالث لسميته رضي الله عنه. عمر له من المواقف الكثيرة والكثيرة، حتى تجد كتب مكتوبة، كتاب مكتوب عليه عمر رضي الله، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كتيب تقرأه وتتعلمه بدل أن تعرف عن هذا وهذا أخي الحبيب، كما ذكرت ذلك هنا مرارا وتكرارا. فأفضل بك وحلي لك أن تعرف عن صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر عند موت رسول الله ذكرنا موقفه في المرة السابقة، ولكن بعد موت أبي بكر ماذا فعل أبو بكر؟ ولا بعده عمر، فقيل له: كيف تولي عمر؟ قال: أولي عنهم إذا سألني ربي جل وعلا من يخاف الله جل وعلا فيه. لم تكن في عمر مشورة ولا بيعة، ولكنه ولي بأمر أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فلما ولي الخلافة سمي بعد ذلك بأمير المؤمنين رضي الله عنه، يسير في شوارع المسلمين ويرى حاجاتهم ولا ينام ليلا ونهارا رضي الله عنه، يسير في ليلة ظلماء شديدة في المدينة فيجد نارا من بعيد فيذهب إليها ويقول لخادمه وهو معهم: تعالى نذهب إلى أهل هذا الضوء. لم يكن أهل النار، ولكن قال أهل هذا الضوء، لأن عمر كان مؤدبا رضي الله عنه. فيذهب إلى هذا الضوء أو إلى هذه النار، فيجد امرأة تضع على النار قدرا به من الماء ما به، وبه عظم أعزكم الله، وحولها فتية صغار يبكون ويتألمون. فيقول لهم: ما هذا يا أمة الله؟ تقول: لا أجد لهم طعاما وأنا أغلي هذا الماء وهذا العظم، وأقول لهم إن هذا طعام على هذا العظم حتى يسكتوا. ثم ماذا يقول عمر رضي الله عنه؟ يذهب إلى بيته مسرعا، ثم يحمل على ظهره من بيت مال المسلمين ما يحمل من الخبز والطعام، ثم يأتي رضي الله عنه، ثم يطحن هذا الطعام ويعجنه ولا يتركه حتى يستوي، ثم يوقظ هؤلاء الأطفال بعد أن ناموا، ثم يطعمهم رضي الله عنه بيديه. ثم تقول هذه المرأة لعمر رضي الله عنه: لأنت أحق بالخلافة من عمر، وهي لا تعلم أنه عمر. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان زاهدا في هذه الدنيا، وهو قد فتحت في عصره بلاد الشام ومصر والعراق وبلاد ما يقال الآن إيران، بلاد كثيرة، بلاد الفرس والروم فتحت في عهد عمر رضي الله عنه، ولكنه كان زاهدا في هذه الحياة الدنيا. كان إذا وضع إمامه طعاما طيبا يقول: إن لي إخوة فقراء لا يجدون هذا الطعام، ثم يبكي رضي الله عنه ولا يأكل من هذا الطعام. عمر رضي الله عنه وهو ذاهب لفتح بيت المقدس كان معه غلام، وكان في استقباله أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. فكان عمر صاحب حق حتى مع الحيوان، شوف رأفته ورحمته مع الحيوان، بيعمل إيه عمر رضي الله عنه وهو رايح بيت المقدس من بلاد الحجاز، من بلاد السعودية الآن، ذهب إلى بيت المقدس صاعد إلى الشمال، فقسم بين خادمه وهذه الدابة وعمر هذه الركوبة الواحدة على اثنين تأخذ راحتها في مدة من زمن، ثم عمر يركب، ثم الخادم، ثم بعد ذلك تمشي الدابة وحدها في وقتها. شوف عمر كان بيعمل ايه رضي الله عنه. ثم جاءت مخاضة، ده بنقول بركب مية او طينة او روبة، وكان دور مين اللي مشي؟ كان دور عمر هيمشي على رجليه رضي الله عنه. فقال له الخادم: أأنزل يا أمير المؤمنين؟ قال: لا، دور، خليك راكب على الجمل أو على الركوبة اللي انت راكبها هذه الدابة. ورفع عمر قميصه، ثم وضع حذاءه تحت إبطيه رضي الله عنه، ثم خاض هذه المخاضة برجليه رضي الله عنه. فلما دخل على أبو عبيدة قال: ما هذا يا أمير المؤمنين؟ كيف تدخل على القساوسة والرهبان بهذا المنظر يا أمير المؤمنين؟ قال: آه يا أبا عبيدة، لو غيرك قالها كنا أذلة، فأعزنا الله جل وعلا بهذا الدين، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. لو غيرك قالها يا أبا عبيدة لضربته بالدرة هذه، كان يضرب بشيء كالعصا يقال عليه الدرة رضي الله عنه. ثم دخل رضي الله عنه بيت المقدس، ثم صلى على باب الكنيسة في بيت المقدس رضي الله عنه، وقابله القساوسة وقابله الرهبان، وقالوا: مكتوب عندنا بهذه الصفات التي أمامنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، له من المواقف الكثيرة والكثير رضي الله عنه، تؤنبه نفسه ويتذكر أنه أمير المؤمنين. يقول: من كان يسير معه إذا به يتركني ويذهب خلف حائط، ولا أعلم أين ذهب عمر، وأسمعه من خلف هذا الحائط يقول: عمر، عمر أمير المؤمنين يبوخ نفسه، ويقول: بخن بخن يا عمر، والله لتتقين الله أو ليعذبنك الله. عمر رضي الله عنه كان يملك كما ذكرت بلاد فارس وبلاد العراق وبلاد الشام، فلسطين وسوريا والأردن ولبنان، وبلاد الحجاز وبلاد مصر، كل هؤلاء كان تحت إمارته رضي الله عنه. ويقول: لو تعثرت بغلة في بلاد العراق لسئل عليها عمر رضي الله عنه. إذا ذكر الحق ذكر عمر، وإذا ذكر العدل ذكر عمر، فرضي الله عن عمر. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يحبه حبيبنا صلى الله عليه وسلم. هؤلاء كما ذكرت في هذه الأيام يسبون أبا بكر وعمر، ويظنون بهذا أنهم يتقربون إلى الله جل وعلا، وهم أبعد ما يكونون عن الله جل وعلا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان رحيما بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان عطوفا عليهم حتى في سنة مجدبة، كما نقول قحط أصاب المسلمين في سنة تسمى بعام رمضان، كانوا لا يجدون ما يأكلون، فكان لا يأكل شيئا ولا يشرب إلا الماء رضي الله عنه. يقول، تقول كتب السير أنه كان أبيض البشرة فأصبح أسمر البشرة في هذه الأيام لكثرة سيره في الشمس ومروره على الفقراء هنا وهناك رضي الله عن عمر، ورضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو أردنا أن نتحدث ما وسعنا هذا الوقت، ولكن أقول لك أيها المسلم: احرص على أن تسمع عن هؤلاء أو تقرأ عن هؤلاء صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخير من وطأ هذه الأرض على الإطلاق عباد الله بعد الأنبياء والمرسلين. أقول قولي هذا، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.